ويستعدون الآن لاستماع لآيات قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة. فضيلة الشيخ عبد الواحد زكي راضي استهل هذا اللقاء بآيات بينات لما تيسر من سورة التوبة، وأتصور أنه الآن سيطوف بنا بجليل آيات ربنا عز وجل، ولن يبتعد عن هذه الذكرى العظيمة الجميلة، ذكرى تحويل القبلة. إلى فضيلة الشيخ عبد الواحد زكي راضي في استماعة قرآنية مباركة، فليوفقه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. يا سلام. والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.